بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا بعد الكلام على تعريف الاسم المجرور بالإضافة، وعرفنا أنه كما قال المصنف الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، فمعنى ذلك أن المركب الإضافي سيتكون من اسمين، فماذا نسمي الأول وماذا نسمي الثاني؟ قال المصنف: فالأول منهما يسمى مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، والآخر يسمى مضافا إليه وحكمه الجر، فإن كان معربا فهو مجرور كقلم ظافر، وإن كان مبنيا فهو في محل جر كقلمك. إذن فهذا الباب في الحقيقة معقود للمضاف إليه، أما المضاف فكما ذكر المصنف يعرب بحسب موقعه في الجملة. فكلمة قلم لو أضفتها إلى محمد كنت تقول قلم محمد، فمحمد مضاف إليه مجرور على كل حال. أما قلم المضاف قد تقع مبتدأ قلم محمد جميل، أو خبرا هذا قلم محمد، أو فاعلا سقط قلم محمد، أو مفعولا به رأيت قلم محمد، أو مجرورا نظرت إلى قلم محمد، وهكذا. فالمضاف يعرب على حسب موقعه في الجملة، وأما الباب فمعقود للمضاف إليه، وبين أن حكمه الجر. من الأمور التي تضبط لك الإضافة وتسهلها ما سيذكره المصنف من أن المضاف والمضاف إليه كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما اللام أو في أو من. فقال: والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، وهي في كصلاة الليل، ومن كباب خشب، واللام وهو الأكثر كسيارة ظافر. نعم، أغلب الإضافات تكون على معنى اللام: سيارة الوزير، سيارة للوزير، قلم الأستاذ، قلم للأستاذ، باب المسجد، باب للمسجد، وهكذا. وقد تكون على معنى في إذا كان الثاني ظرفا للأول، كصلاة الليل يعني صلاة في الليل، سهر النهار سهر في النهار. وقد تكون على معنى من إذا كان الثاني جنسا للأول، كباب خشب يعني باب من خشب، ونافذة حديد نافذة من حديد، وثوب قطن ثوب من قطن، وهكذا. فهذا من الضوابط التي تسهل عليك فهم الإضافة. طيب، ومن ضوابط الإضافة ما كنا ذكرناه من قبل، من أن كل كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه، كقلمي وقلمك وقلمها وقلمهم وقلمهما ونفسه وديني وربهم ونفوسهم، وهكذا. ثم بين المصنف حكما من أحكام الإضافة فقال: ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين كباب المسجد، أو نون كباب المسجد ومهندس الشركة. وكنا قد أشرنا إلى هذا الحكم من قبل، الإضافة لا تجامع التنوين، الاسم إما أن ينون وإما أن يضاف، ومعهما ثالث لا يجامعهما وهو أل. فلهذا يقول النحويون ثلاثة أعداء لا تجتمع: أل والتنوين والإضافة، إذا جاء أحدها ارتفع الآخران. فكلمة قلم مثلا إما أن تقول قلم بالتنوين فلا تأتي أل ولا تضيف، وإما أن تقول القلم بأل فلا تنون ولا تضيف، وإما أن تقول قلمي فتضيف فلا تنون ولا تأتي بأل. فلهذا إذا أردت أن تضيف لا بد أن تحذف التنوين مما فيه تنوين. لو قلت قلم أو باب أو سيارة ثم أردت أن تضيف لا بد أن تحذف التنوين. باب المسجد، قلم الأستاذي. وكذلك النون في المثنى والنون في جمع المذكر السالم. قالوا لأن نون التثنية هو نون الجمع مقابل التنوين في المفرد، فيأخذان حكم التنوين. كيف؟ يعني لو قلت مثلا معلم، كلمة معلم تنتهي بالميم، معلم، فإذا قلت معلم فعلامة الرفع الضمة معلم، ثم التنوين نون ساكنة معلم، إذا معلم عليها ضمة وعليها تنوين، إذن بعد معلم شيئان ضمة وتنوين. فإذا أردت أن تثني معلم ماذا تقول؟ معلمان، الألف عرفنا علامة الرفع يعني مقابل الضمة. طيب والنون مقابل التنوين لكي يحدث العدل. وكذلك في الجمع معلمون، الواو عرفنا أنها علامة الرفع مقابل الضمة والنون مقابل التنوين، فلهذا تأخذ النون في التثنية والجمع حكم التنوين فيحذفان في الإضافة. فتقول في معلم هذا معلم محمد، وفي معلمان هذان معلما محمد، وفي الجمع معلمون تقول هؤلاء معلمو محمد فتحذف. فهذا ما يتعلق بالمكملات المجرورات، لينتقل المصنف إلى المكملات التوابع. فيقول النوع الثالث المكملات التوابع هي ألفاظ تتبع ما قبلها في إعرابه، وهي أربعة أشياء: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. التوابع ألفاظ تتبع ما قبلها في الإعراب، يعني هذه الألفاظ وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل لها حكم إعرابي أم ليس لها حكم إعرابي؟ لها حكم إعرابي. طيب ما حكمها؟ الرفع كالفاعل، النصب كالمفعول به، الجر كالمضاف إليه، لها حكم ولكنه ليس حكما ثابتا ككل ما سبق. كل ما سبق له حكم ثابت، المبتدا حكمه الرفع دائما، المفعول بحكمه النصب دائما، الحال حكمه النصب دائما، المضاف إليه حكمه الجر دائما. طيب وهذه التوابع لها أحكام ولكن ليست أحكاما ثابتة، بل تتبع في أحكامها ما قبلها في الرفع والنصب والجر والجزم. كالنعت تقول جاء محمد الخائف، وأكرمت محمدا الخائف، وسلمت على محمد الخائف. فلهذا سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في حكمها الإعرابي. قال وهي أربعة: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. سيشرح كل واحد منها في باب. بدأ بالنعت فقال باب النعت: سبق شرح النعت مع أخيه الحال. الحمد لله انتهينا من النعت. ننتقل إلى المعطوف. قال باب المعطوف: وهو التابع الواقع بعد حرف من أحرف العطف. إذن المعطوف هو كل تابع وقع بعد حرف من حروف العطف. طيب وحروف العطف لابد أن نعرفها لنعرف أن ما بعدها معطوف. حروف العطف هذه حروف سماعية ما فيها اجتهاد، تتبعها العلماء وحصروها وذكروها لنا، وكذلك فعل المصنف فذكرها لنا وقال: وأحرف العطف تسعة، وهي الواو والفاء وثم وأم وثم وأو وأم وحتى وبل ولكن ولا. تسعة أحرف، طبعا بعضها أشهر من بعض وأكثر استعمالا. الواو أم الباب، وهي لمطلق التشريك، جاء محمد وخالد، تجعل خالد كمحمد في المجيء فقط ولا تدل على ترتيب، قد يكون محمد الأول وقد يكون خالد الأول. والفاء أيضا تدل على التشريك لكن مع ترتيب دون مهلة، جاء محمد فخالد، وثم تدل على التشريك مع الترتيب بمهلة يعني بينهما وقت، جاء محمد ثم خالد. وأو قد تكون للتخيير وقد تكون للإباحة، قد تكون للتخيير كل تفاحة أو برتقالة. ما معنى كل تفاحة أو برتقالة؟ ها هذه إباحة، إباحة يعني لك أن تأكل تفاحة ولك أن تأكل برتقالة ولك أن تأكلهما، كل تفاحة أو برتقالة. أما التخيير فكأن تقول تزوج هندا أو أختها، يعني يا هذا يا هذا ما تجمع بينهما، سجل في كلية اللغة أو كلية الشريعة، تخيير يا هذا يا هذا، لأنك لا يمكن أن تجمع بينهما، فهذا تخيير وهناك إباحة. طيب قال وأم، أم للتعيين، تقول أمحمد جاء أم زيد، عين واحدا منهما. وحتى وهو للدلالة على الغاية، سواء غاية في العلو أو كان غاية في الدنو، غاية تقول مات الناس حتى الأنبياء، هذا في العلو، وتقول جاء الحجاج حتى المشاة يعني أضعفهم، جاء الحجاج حتى المشاة، فجاء فعل والحجاج فاعل وحتى حرف عطف والمشاة معطوف على الحجاج مرفوع. فإن قلت سبق في حروف الجر حتى، فنقول يجوز لك أن تجعل حتى حرف جر، فتقول جاء الحجاج حتى المشاة جر مجرور، وأن تجعلها حرف عطف جاء الحجاج حتى المشاة، إن جعلتها حرف عطف دخلت في معنى العطف، وإن جعلتها حرف جر دخلت في معنى حروف الجر، هذه لها معنى وهذه لها معنى، وهذا يتكلم عليه في النحو المتوسط ما الفرق بين معنيهما، لكن من حيث النحو يجوز هذا ويجوز هذا، فإن جعلتها حرف جر جرت ما بعدها، وإن جعلتها حرف عطف كان ما بعدها متبوع معطوفا على ما قبلها. قال وبل وهي للإضراب، تقول لا تأكل تفاحة بل برتقالة، بل حرف إضراب عطف برتقالة معطوفة على تفاحة منصوب، ولكن حرف استدراك وعطف تقول لا تأكل تفاحة لكن برتقالة، ولا حرف نفي وعطف تقول كل تفاحة لا برتقالة، فلا عطفت ونفت. مثل لذلك المصنف فقال مثاله قرأت في النحو والفقه، هذا مثال الجر، ودرست النحو والفقه مثال النصب، فسهل النحو والفقه هذا مثال الرفع. ثم انتقل إلى التابع الثالث فقال باب التوكيد. التوكيد نوعان لفظي ومعنوي. باب التوكيد، التوكيد يا إخوان هناك توكيد بلاغي وهناك توكيد نحوي. التوكيد النحوي يدخل في التوكيد البلاغي، جزء من التوكيد البلاغي، أما التوكيد البلاغي هذا موضوع كبير جدا يدخل فيه كل المؤكدات التي ذكرنا بعضها، مثل إن وأن قلنا للتوكيد، وأي حرف زائد للتوكيد. التوكيد البلاغي كل ما كان لتقوية الكلام قيل للتوكيد. وأما التوكيد النحوي وهو جزء من التوكيد البلاغي، فالتوكيد النحوي منحصر في هذين النوعين اللذين سنذكرهما، التوكيد النحوي إما لفظي وإما معنوي. اللفظ كما سيأتي تكرار الكلمة والمعنوي منحصر في 7 ألفاظ. فهذا الفرق بين التوكيد المعنوي فالتوكيد النحوي والتوكيد البلاغي. قال المصنف: فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده، نحو جاء السيل السيل. التوكيد طبعا معنى، والمعاني تظهر في الكلام المرتجل أكثر من ظهورها في الكلام المكتوب. جاء السيل السيل، لكن عندما يتكلم الإنسان يقول جاء السيل السيل، فهو يريد أن يؤكد، هذا توكيد لفظي. وربما يؤكد جاء، يقول جاء جاء السيل، أو يؤكد الجملة كلها يقول جاء السيل جاء السيل. فقوله جاء السيل هنا تم المعنى. طيب جاء السيل الثانية، يقول توكيد لفظي لجاء السيل الأولى. فإذا قلت جاء السيل السيل، فجاء فعل ماض والسيل الأولى فاعلها. طيب والسيل الثانية ما نقول فاعل ثاني، نقول توكيد لفظي للسيل الأولى مرفوع على مد رفع الضمة، وهكذا. توكيد لفظي هذا واضح. أما التوكيد المعنوي فيقول فيه المصنف: والتوكيد المعنوي يكون ب7 ألفاظ، وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع. كم لفظ؟ 7. الأول والثاني النفس والعين. النفس والعين، النفس لا يراد بها النفس التي بين جنبي الإنسان، وإنما يراد بها لفظ التوكيد في قولك جاء محمد نفسه. والعين لا يراد بها العين التي في الرأس، وإنما يراد بها التي تستعمل في التوكيد مثل النفس، تقول جاء محمد عينه. فإذا قلت جاء محمد نفسه، فجاء فعل ومحمد فاعله وعينه أو نفسه، يقول توكيد معنوي لمحمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما إعراب الها في نفسه؟ مضاف إليه، ضمير اتصل باسم مضاف إليه. وإذا أردت أن تقوي التأكيد تقول جاء محمد نفسه عينه. نفسه توكيد أول وعينه توكيد معنوي ثان. طيب واللفظ التالي كلا وكلتا، واضح أنهما لتوكيد المثنى المذكر والمؤنث. تقول جاء الرجلان كلاهما، ونجح الطالبان كلاهما، وأكرمت الطالبين كليهما، وسلمت على الطالبين كليهما، يعربان إعراب المثنى. وكلتا للمثنى المؤنث، تقول نجحت الطالبتان كلتاهما، توكيد معنوي للطالبتان مرفوع وعلامة رفعه الألف. ما إعراب هما في كلتا؟ هما مضاف إليه، خلاص صارت قديمة هذه. طيب وأكرمت الطالبتين كلتيهما، وسلمت على الطالبتين كلتيهما. طيب ماذا بقي من الألفاظ؟ بقي كل وجميع وأجمع. هذه الثلاثة يقولون لتوكيد ما له أجزاء، ما يقولون لتوكيد الجمع، يقولون لتوكيد ما له أجزاء ليشمل الجمع، كجاء الطلاب كلهم، وجاء الطلاب جميعهم، وجاء الطلاب أجمعون، ولتشمل المفرد الذي له أجزاء كالكتاب، تقول قرأت الكتاب كله، وقرأت الكتاب جميعهم، وقرأت الكتاب أجمع، وجاء الجيش كله وجميعه. أما الذي ليس له أجزاء فلا يؤكد بهذه الألفاظ، لا تقول جاء محمد كله، ما يصلح. وقد تؤكد التوكيد فتقول جاء الطلاب كلهم جميعهم، أو جاء الطلاب كلهم أجمعون، كما قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فكلهم توكيد معنوي أول للملائكة مرفوع، وأجمعون توكيد معنوي ثان للملائكة مرفوع، مثل المصنف فقال: ومثالها نجح معن نفسه، وأكرمت معنا نفسه، وسلمت على معن نفسه، بيّن أنه تابع في الرفع والنصب والجر. قال: وأكرم الطالب نفسه، والطالبين كليهما، والطلاب كلهم أجمعين. ثم انتقل إلى التابع الرابع وهو الأخير، قال: باب البدل. عرفه فقال: هو التابع المقصود بالحكم، وضابطه صحة حذف المبدل منه قبله. البدل أيضا، البدل من أساليب العربية الجميلة اللطيفة. مثال ذلك: لو أنني أكلت نصف تفاحة، أكلت كم؟ نصف تفاحة. أردت أن أخبركم عن ذلك فقلت لكم: أكلت التفاحة. أنتم ترون أني أكلت نصفها، ما أكلتها، فكيف أقول أكلت التفاحة؟ أردت أن أستثيركم قبل أن تنفعلوا، تقول: لا، ما أكلت التفاحة. أقول: أكلت التفاحة نصفها. أسلوب بلاغي للاستثارة أو للفت الانتباه أو لأي أمر آخر. أقول: قرأت فتح الباري. كم جزء فتح الباري؟ ما شاء الله. بس قبل أن تقولوا ما شاء الله، أقول: قرأت فتح الباري مقدمته. هذا سمى البدل. يقول: البدل التابع المقصود بالحكم. هو تابع من حيث النحو، تابع، لكن من حيث المعنى هو المقصود بالحكم. أكلت مقصود بالحكم، الحكم المذكور هنا الأكل. ما المقصود بالأكل بالحكم هنا؟ التفاحة ولا نصف التفاحة؟ نصف التفاحة. لكن في الإعراب الصناعي تقول: أكلت التفاحة. كيف نقول التفاحة ولا التفاحة ولا التفاحة؟ لماذا التفاحة؟ ما هو مفعول به هو، لكن في الإعراب الصناعي سنقول مفعول به. أكلت فعل فاعل، التفاحة مفعول به. في الإعراب الصناعي سنقول مفعول به. طيب ونصفها؟ سنقول بدل. لماذا بدل؟ لأنه هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالأكل بالحقيقة، هو المقصود. لكن ماذا تستطيع أن تقول مفعول به؟ لأن الفعل استوفى مفعوله في الصناعة، فما تقول مفعول به وهذا مفعول به، تقول الأول مفعول به والثاني تقول بدل. ما تعرف البدل؟ هو المقصود بالحكم لكنه في الصناعة النحوية تابع، فهو تابع لكلمة غير مقصودة. فالخلاصة أن البدل هو التابع المقصود بالحكم. طيب ضابطه؟ يقول ضابطه صحة حذف المبدل منه. يصح أن تحذف التفاحة، أن تقول أكلت نصف التفاحة، أكلت التفاحة نصفها، نصفها، ما عرب ها في نصفها مضاف إليه. طيب هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى التفاحة. الضمير كالاسم الظاهر تماما في المعنى، لأن الضمير ما فائدة الضمير؟ فائدة الضمير اختصار، بدل ما تكرر الاسم الظاهر أكلت التفاحة نصف التفاحة تقول أكلت التفاحة نصفها، فالضمير للاختصار بدل ما تكرر الاسم الظاهر. فإذا حذفت التفاحة ستقلب الضمير إلى اسم ظاهر، ستقول أكلت نصف التفاحة، قرأت فتح الباري مقدمته، احذف المبدل منه، قرأت مقدمة فتح الباري، وهكذا. فإن كان طالب إلى الآن لم يفهم البدل فليفهمه بضبط أنواعه، فإن البدل لا يخرج عن أربعة أنواع ذكرها المصنف فقال، وهو أربعة أنواع: بدل كل من كل، كأحب الصديق أبا بكر، وبدل بعض من بعض، وبدل بعض من كل، كبكى الصديق عيناه لله، وبدل اشتمال، كفضل الصديق إيمانه الصحابة، وبدل غلط، كأفضل الصحابة عمر أبو بكر. هذه أربعة أنواع. كيف تعرف نوع البدل؟ بمعرفة العلاقة بين البدل والمبدل منه. ما العلاقة بين البدل والمبدل منه؟ هل هي علاقة كلية؟ يعني البدل هو المبدل منه؟ نقول بدل كل من كل، كإنسان اسمه محمد وكنيته أبو خالد، تقول جاء محمد أبو خالد، ما العلاقة بين محمد وأبو خالد؟ علاقة كلية، هو فنقول جاء محمد فعل وفاعل، وأبو خالد بدل كل من محمد مرفوع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم هو الصراط المستقيم. إذا ما إعراب صراط بدل كل من الصراط المستقيم؟ فإن كانت العلاقة بينهما علاقة جزئية بعضية، يعني البدل جزء وبعض من المبدل منه، فنقول بدل بعض من كل، كأكلت التفاحة نصفها، هذا واضح. أعجبني محمد وجهه، الوجه بعض محمد، نقول هذا بدل بعض من كل. طيب، فإذا لم تكن العلاقة بينهما لا كلية ولا جزئية فنقول بدل اشتمال، مثل أعجبني محمد علمه. ما العلاقة بين محمد وعلم محمد؟ ليس هو وليس العلم جزء من محمد، بس محمد مشتمل على العلم، نقول بدل اشتمال. أعجبني محمد خلقه، أعجبني محمد فصاحته، أعجبتني هند شعرها، بدل أو اشتمال؟ هذا بعض ولا اشتمال؟ بعض. طب أعجبتني هند جمالها، اشتمال. أعجبتني هند عيناها، بعض. أعجبتني هند حياؤها، اشتمال. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن حكم القتال في الأشهر الحرم. أما الأشهر الحرم فمعروفة عند العرب من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فما سألوا عن الأشهر الحرم، سألوا عن القتال، حكم القتال. ومع ذلك نزلت الآية يسألونك عن الشهر الحرام، ما سألوا عن الشهر الحرام، لكنه قال قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. في الإعراب سنقول عن الشهر الحرام جر ومجرور، وقتال هذا هو المقصود بالحكم، يعني هو المقصود بالسؤال، يسألونك عن قتال. طب لماذا قدم الشهر الحرام؟ هو غير مسؤول عنه، ابحث عن بلاغة ذلك، كيف سبب بلاغي. لكن في النحو سنقول قتال هذا بدل من الشهر الحرام، بدل بعض ولا بدل اشتمال؟ بدل اشتمال، بدل اشتمال. النوع الرابع بدل غلط، وهذا واضح. إذا سبق لسانك مثلا وأخطأت فإنك ستأتي بالصواب بعد الغلط، وهذا لا يقع إلا في الارتجال، ما يقع في الكلام المراجع. أردت أن تطلب من زميلك قلما فقلت أعطيني دفترا قلما، فالخلاصة أنك قلت أعطيني دفترا قلما، فنقول أعطني فعل فاعل مفعول به أول، ودفترا مفعول به ثاني، هذا في الصناعة مع أنك ما طلبته، لكن هذا في العرب الصناعي. وقلما نقول بدل من دفتر بدل غلط. طيب، ثم قال المصنف ملحوظة مهمة، قال ملحوظة: يقع العطف والتوكيد والبدل في الفعل كما تقع في الاسم، نحو لا تهمل وتقصر في دروسك، وجاء جاء السيل، ومن يجتهد يقرأ دروسه ينجح. نعم، ذكر ثلاثة من التوابع، وهي إيش؟ يقع العطف والتوكيد والبدل. ما الذي بقي من التوابع؟ النعت. النعت ما يقع في الفعل، النعت إما باسم مفرد أو بجملة أو شبه جملة، لكن ما يكون في فعل. وأما العطف والتوكيد والبدل قال إنها تقع في الأفعال كما تقع في الأسماء، لأن جميع الأمثلة السابقة كانت في الأسماء. وهنا مثل، فمثل للعطف عطف الفعل على الفعل، فقال لا تهمل وتقصر في دروسك. نعرب لا ناهية جازمة، وتهمل فعل مضارع حكمه إيش؟ الجزم. الجزم هل وقع على الفعل تهمل على لفظه، أو أم وقع على جملة الفعل والفاعل؟ وقع على لفظه فانجزم بالسكون. لا تهمل لو وقع على جملته فكان الفعل مرفوع، ثم نقول الفعل والفاعل في محل جزم، لكن الجزم هنا وقع على نفس الفعل، ففي نفس الفعل انجزم بالسكون. لا تهمل. والواو حرف عطف، تقصر هذا معطوف على تهمل، لفظه انجزم فوقع السكون على نفس الفعل تقصر. إذن نقول الفعل تقصر نفس الفعل عطف على الفعل تهمل، فلهذا انجزما. ومثل للتوكيد اللفظي في الفعل بجاء جاء السيل، وهذا شرحناه من قبل، أكدت الفعل كما تؤكد الاسم. ومثل للبدل بقوله من يجتهد يقرأ دروسه ينجح، هذا الأسلوب أسلوب شرط، وسيأتي بعد قليل. أسلوب الشرط يتكون من ثلاثة أركان: أداة شرط، وفعل شرط، وجواب شرط. أما فعل الشرط فمن، وأما فعل الشرط فيجتهد، والجواب من يجتهد ماذا يكون له؟ ينجح. جواب الشرط ينجح. طيب يقرأ دروسه ما إعرابها؟ من يجتهد يقرأ دروسه ينجح. قالوا يقرأ بدل، بدل من يجتهد، وقد وقع الجزم كما رأيتم على لفظ الفعل من يجتهد يقرأ دروسه ينجح، فوقع البدل في الفعل كما وقع في الاسم. طيب البدل هنا ما نوعه؟ ما العلاقة بين القراءة والاجتهاد؟ بعض أو اشتمال؟ الذي يظهر أنه بعض، كأن القراءة بعض الاجتهاد، لأن كلاهما معنى، فهذا بعض من هذا. طيب بهذا نكون قد انتهينا من المكملات التوابع، والمكملات التوابع نهاية الكلام على التوابع. طيب والتوابع كلها نهاية الكلام على المكملات التي هي مكملة منصوبات، ومكملة مجرورات، ومكملة توابع. وقبل ذلك أحكام الجملة الاسمية، ثم وقبل ذلك أحكام الجملة الفعلية. كل هذه الثلاثة، أحكام الجملة الفعلية والاسمية والمكملات، كلها كلام على إعراب الاسم، لأننا عرفنا في باب المعرب والمبني أن هناك خط الإعراب قبله الحروف والماضي والأمر، انتهينا من الكلام عليها هناك في باب المعرب والمبني، ما فيها كلام آخر، انتهينا منها. لكن ماذا بعد خط الإعراب؟ بعده الاسم والمضارع. الاسم يدخله الرفع والنصب والجر، متى يكون حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجر؟ درسنا ذلك في هذه الأقسام الثلاثة، عرفنا متى يكون حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجر. لكن ذلك يعني تبعثر فيما سبق، فنريد أن نجمعه وأن نرتبه. متى يكون حكم الرفع الاسم؟ متى يكون حكم الاسم الرفع؟ في سبعة مواضع، لكنها تفرقت فيما سبق، نريد أن نجمعها الآن. متى يكون حكمه الجر؟ في ثلاثة مواضع درسناها لكن متفرقة، نجمعها. متى يكون حكمه النصب؟ في مواضع، فأراد أن يجمع مواضع نصب الاسم، ومواضع رفع الاسم، ومواضع جر الاسم، فقال خلاصة إعراب الاسم: الاسم يدخله الرفع والنصب والجر. متى يكون حكمه الرفع؟ في سبعة مواضع. قال المصنف: يرفع الاسم في 7 مواضع، وهي الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، درسناها كلها. طيب، ومتى يكون حكمه الجر؟ قال المصنف: ويجر في 3 مواضع، وهي الاسم المسبوق بحرف جر، والاسم إذا وقع مضافا إليه، والتابع للمجرور، درسناها كلها. ومتى يكون حكمه النصب؟ قال المصنف: وينصب في 4 مواضع، ما عدها، ما ذكرها، يعني عد المنصوبات يمكن أن نجمل فيكون العدد قليلا، ويمكن أن نفصل فيكون العدد كثيرا، يعني مثلا لا النافية الجنس، هل نعدها مستقلة ولا ندخلها في إن وأخواتها؟ إن أدخلناها صار ناصبا واحدا، وإن أخرجناها صار ناصبين مثلا. طيب، ظرف الزمان والمكان منصوبان أو منصوب واحد يدخلان في المفعول فيه؟ يعني الخلاف بينهم هكذا، بعضهم يجمل فيقل العدد وبعضهم يفصل فيزيد العدد. لكن الذي درسناه من المنصوبات نحن سيذكره المصنف فيقول: وهي المفاعيل 5: به وفيه وله ومعه والمطلق، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والحال والتمييز، والمستثنى في أكثر أحواله، والمنادى، والتابع للمنصوب. كلها واضحة إلا قوله والمستثنى في أكثر أحواله. المستثنى في أكثر أحواله حكمه النصب، لكن قد يخرج عن النصب. إيه نعم، يجوز أن يكون بدلا في التام المنفي، يجوز أن يكون بدلا من المستثنى منه، فيرفع إذا ارتفع، وينصب إذا انتصب، ويجر إذا جر، يكون بدل فما ينتصب. فلهذا نقول المستثنى في أكثر أحواله. فبهذا انتهينا من الكلام على إعراب الاسم رفعا ونصبا وجرا، لكن بقي الفعل المضارع أيضا يدخله الرفع والنصب والجزم. متى يكون حكمه الرفع؟ ومتى يكون حكمه النصب؟ ومتى يكون حكمه الجزم؟ ختم المصنف بذلك هذا الكتاب، فجعلها في القسم الرابع، فقال القسم الرابع: إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فينصب إن سبق بناصب، ويجزم إن سبق بجازم، ويرفع إن لم يسبق بناصب ولا بجازم. معنى ذلك أننا لابد أن نعرف النواصب فننصب المضارع بعدها، وأن نعرف الجوازم فنجزم المضارع بعدها، فإن لم يسبق بناصب ولا بجازم من الجوازم والنواصب التي عرفناها فإن المضارع يكون حكمه الرفع. إذن لابد أن نتعرف على نواصب المضارع، فذكرها المصنف فقال: باب نصب الفعل المضارع. ينصب المضارع بعد 10 أحرف. إذا فالمضارع ينصب في كم موضع؟ في 10 مواضع في وجه العدو، لابد أن تحفظها أو تستظهرها، وهي: أن ولن وكي وإذا، ولام التعليل ولام الجحود، وحتى، وأو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن، وفاء السببية، وواو المعية. هنا يا إخوان، يعني مع النحو ستأتينا أساليب، الأساليب هي أمور لغوية، لكن ستأتي في النحو وهي أساليب جميلة إذا عرفها الإنسان ينبغي أن يطبقها ويستعملها، كان خطيبا أو كاتبا أو متكلما، استعمل هذه الأساليب تكسبه جمالا وبلاغة في كلامه. وذكرنا بعض الأساليب السابقة كالمفعول معه مثلا وغيره. هنا ستأتي عدة أساليب أيضا جميلة. فقال في النواصب: أن بفتح الهمزة وسكون النون، هذه أم النواصب، أحب أن تجتهد، ولا بد أن أسافر. والناصب الثاني لن، وهي أداة نفي، لن أهمل، ولن تهمل، ولن يهمل. والناصب الثالث كي، وهي أداة تعليل، جئت كي أتعلم وكي أعلم، كي تقر عينها. طيب هذه واضحة. الناصب الرابع إذن. إذن هذا أسلوب من أساليب العربية، يقولون إذن حرف جواب، كل ما قيل فيه جواب فمعنى ذلك أنه مترتب على كلام سابق، هو جواب له، نتيجة له، قائم عليه، هذا معنى جواب. فإذا أتيت بجواب قائم على كلام سابق، وهذا الجواب مبدوء بفعل مضارع، وقبل الفعل المضارع إذن، فالفعل المضارع ينتصب بإذن. فإذا قلت مثلا سوف أجتهد في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، أقول لك إذن تنجح، إذن تنجح، فالجواب تنجح، وجعلت قبله إذن حرف الجواب، فإذن نصبت الفعل المضارع. لو قلت نسأل الله عز وجل أن يجتمع المسلمون، فأقول إذن ينتصروا، إذن ينتصروا، هذا جواب مبني على الكلام السابق. ولو قلت سأزورك هذه الليلة، أقول إذن أنتظر قدومك، إذن أكرمك. وإذا قلت سوف نلتقي عند فلان هذه الليلة، أقول إذن أسألك عما أريد، وهكذا حرف جواب. قال في الحرف التالي لام التعليل. لام التعليل لام تدل على التعليل، كقولك جئت لأتعلم ولأعلم، لتبين للناس. فالمضارع بعد لام التعليل ينتصب أيضا. قال ولام الجحود. لام الجحود أسلوب من أساليب العربية، لام تأتي بعد كون منفي، يعني بعد قولك ما كان أو لم يكن، تقول ما كان محمد ليهمل. الأصل محمد يهمل، طيب هات ما كان، ما كان، ثم هات لام الجحود، ما كان محمد ليهمل، أو لم يكن، لم يكن محمد ليهمل. هذه اللام يسمونها لام الجحود. المراد بالجحود عند النحويين هو تأكيد النفي. ما كان هذا نفي، ما كان محمد، طيب أكده ليهمل، ما كان محمد ليهمل، ما كان أخي ليسافر دون إذن والديه، ما كان الله ليغفر لكم، وهكذا. فنقول إن المضارع إذا وقع بعد لام الجحود فإنه ينتصب، فتقول ما كان محمد ليهمل، ما كان المدرسون ليتأخروا دون سبب. قال في الحرف التالي وأو، لا قبل ذلك حتى، قال حتى، نعم المضارع بعد حتى أيضا ينتصب، وهي تدل على التعليل، جئت حتى أتعلم وحتى أعلم. والحرف التالي أو. أو هذه سبقت في حروف العطف، لكن لا يراد بها هنا الأو العاطفة التي للتخيير أو للإباحة، وإنما أو التي بمعنى إلى أن، أو بمعنى إلا أن، أيضا أسلوب جميل من أساليب العربية. تأتي أو بهذا المعنى، تقول سأبقى في المسجد، أو أحفظ القرآن، سأبقى في المسجد أو أحفظ القرآن. تأمل، أو هنا ليست التخير، يعني لا لن أفعل هذا أو أفعل هذا، لا، وإنما المعنى سأبقى في المسجد إلى أن أحفظ القرآن، سألازم العلماء أو أتعلم، يعني إلى أن أتعلم، سأكسر الباب أو ينفتح، يعني سأكسر الباب إلا أن ينفتح. تقول للمخطئ سأعاقبك أو تعتذر، بمعنى إلى أن أو إلا أن، أو يحتمل الأمرين، يحتمل تقول سأعاقبك إلى أن تعتذر، بمعنى سأعاقبك سأعاقبك إلى أن تعتذر، أو سأعاقبك إلا أن تعتذر فلن أعاقبك، فيحتمل الأمرين. هذا أسلوب من أساليب العربية. قال في الحرف التاسع والعاشر: وفاء السببية وواو المعية. فاء السببية وواو المعية أيضا من حروف الجواب، حرف جواب، يعني لا بد أن يتكل أن يسبق بكلام، لا بد أن يسبق بطلب، لا بد أن يسبق بطلب. ما المراد بالطلب في النحو؟ الطلب يعني كل ما تطلب فيه به فعل شيء أو ترك شيء، هذا الطلب. ويشمل الأمر اذهب تطلب فعل الذهاب، والنهي لا تذهب تطلب عدم الفعل. ويشمل الاستفهام هل جاء محمد تطلب الجواب، والدعاء كأن تقول اللهم اغفر لي. ويشمل التمني ليت محمدا حاضر، تطلب هذا الأمر على سبيل التمني. والرجاء لعل محمدا حاضر، تطلب هذا الأمر على سبيل الرجاء. والعرض ويكون بألا، ألا تأتي، تطلب منه الاتيان لكن برفق، ألا تأتي. والتحضيض هل لا تأتي، وهو الطلب ب يعني بحث وعنف، هل لا تأتي. هذه الطلب. فإذا جاء طلب كقولك اجتهد، هذا طلب اجتهد. طيب ما جوابه، نتيجته، ماذا يترتب عليه؟ النجاح. لكن هذه النجاح على صورة فعل مضارع، ينجح أو تنجح. ثم اجعل قبله واو المعية أو فاء السببية فإن المضارع ينتصب. تقول اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح. تقول بكر إلى الدرس وتستفيد، بكر إلى الدرس وتستفيد. تقول هل سيأتي محمد فأكرمه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. تقول ليت محمدا يزورنا فأكرمه، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أسلوب من أساليب اللغة العربية جميل، أن تأتي بالجواب المترتب على طلب مسبوقا بواو أو مسبوقا بفاء. مثل المصنف لذلك بقوله: مثالها يجب أن أجتهد ولن أهمل كي أستفيد إذن أنجح. فالخلاصة أن الفعل المضارع ينتصف في 10 مواضع بعد هذه الأحرف العشرة. ستعرفون إن شاء الله بنحو المتوسطين أن الذي ينصب من هذه العشرة الأربعة الأولى فقط: أن ولن وكي وإذن. طيب والستة الباقية؟ ينتصب المضارع بعدها بأن محذوفة مضمرة، وستعرفون السبب حين ذاك إن شاء الله. فلهذا تجدون أننا نقول دائما نواصب المضارع أن ولن وكي وإذن. إذن ناصبة، وكي ناصبة، ولن ناصبة، وأن ناصبة ظاهرة ومضمرة يعني محذوفة. ثم انتقل إلى جزم الفعل المضارع فقال: باب جزم الفعل المضارع. يجزم المضارع بعد 5 أشياء. إذن كم مواضع جزم الفعل المضارع؟ 5. قال: وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر وأدوات الشرط الجازمة. لم سيأتي الكلام عليها، ولما حرف مفرد سيأتي الكلام عليه، ولا الناهية ولم الأمر هذه معروفة سيأتي الكلام عليها. لكن ما المراد بأدوات الشرط الجازمة؟ أدوات الشرط الجازمة هذا أسلوب الشرط، أسلوب الشرط له أدوات. طيب أدوات الشرط جازمة ولا غير جازمة؟ لماذا يقول الجازمة؟ يعني في أدوات غير جازمة؟ نعم، فيها أدوات شرط غير جازمة كإذا ولو ولولا. تقول إذا تطلع الشمس أسافر، أسافر إذا تطلع الشمس، المضارع بعد أداة الشرط هنا مرفوع، لأن إذا أداة الشرط غير جازمة، لا المراد أدوات الشرط الجازمة. فما أدوات الشرط الجازمة؟ عدها المصنف فقال: وهي إن وإذ ما، ومن وما ومهما، ومتى وأيانا، وأين وأنا، وحيثما وكيفما وأي. سبق لنا أن إن وإذ ما حرفان يعربان إعراب الحروف وهما بمعنى، تقول إن تجتهد تنجح أو إذ ما تجتهد تنجح. وبقية أدوات الشرط أسماء تعرب إعراب الأسماء، قد تقع مبتدأ أو خبرا أو مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو غير ذلك. ثم أراد أن يفصل الكلام على هذه الجوازم فذكر أنها تأتي على نوعين، فقال: فالأربعة الأولى أحرف تجزم فعلا واحدا، كلم يذهب ولما يذهب ولا تذهب ولتذهب. إذن فالجوازم على نوعين: جوازم ضعيفة تجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، وأما النوع الثاني فهو جوازم قوية تجزم فعلين مضارعين، وهي أدوات الشرط الجازم وسيأتي الكلام عليها. أما الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا فهي الأحرف الأربعة: لم ولم ولام الأمر ولا الناهية. أما لم فأداة نفي، محمد لم يذهب ولم يهمل ولم يلد ولم يولد. وأما لما فأداة نفي أيضا، تقول محمد لما يذهب، ومحمد لما يسافر، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهكذا. إذن فلم ولما كلاهما حرف نفي، فما الفرق بين نفييهما؟ الفرق بين نفييهما أن لم تدل على النفي المطلق، يعني لا يفهم منها إلا النفي فقط. محمد لم يسافر، ماذا تفهم؟ تفهم شيئا واحدا وهو عدم السفر، لم يسافر فقط. لكن لما تدل على نفي المتوقع حدوثه، تدل على نفي المتوقع حدوثه. فإذا قلت محمد لما يسافر تفهم النفي أنه ما سافر، وتفهم شيئا آخر وهو أن سفره قريب. فإذا قلت لصاحبك وقد اتصل بك: ها هل وصلت إلى المذنب؟ فقال: لم أصل، لا تفهم إلا أنه لم يصل فقط. لكن لو قال لما أصل تفهم أنه لم يصل وأنه قريب. فلهذا لو تأملت في القرآن الكريم تجد ذلك: لم يلد ولم يولد، نفي مطلق عام ما فيه، لم يلد ولم يولد. لكن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني ما رأيكم بأناس الله جل جلاله يقول لهم الإيمان ما دخل في قلوبكم؟ هذا يعني حزان لهم أم تفريح لهم؟ لو قال لم يدخل الإيمان في قلوبكم لكانت حزينا لهم، لكن لم قال لما يدخل الإيمان صار تفريحا لهم. نعم، قال لما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى الآن ما دخل، لكن دخوله قريب إذا بقيتم على ما أنتم عليه من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يعني تفريحا لهم. ومع الكفار قال بل لما يذوقوا عذاب، فهمها الكفار، فلهذا خافوا من الآية، يعني أنهم ما ذاقوا ولكن ذوقهم للعذاب قريب. فعندما تتأمل في مثل هذه الأمور في القرآن الكريم تجد قوة بلاغته وحسن استعماله لهذه الألفاظ. طيب، إذن فهذه لم ولما. وأما لا الناهية فهي لا تنهى عن الفعل، تقول لا تذهب ولا تجلس، ولام الأمر هي لام تدل على الأمر، تقول لتذهب لينفق ذو سعة من سعته. فهذه الجوازم التي تجزم مضارعا واحدا. وأما النوع الثاني فهي الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، وهي أدوات الشرط الجازمة، فقال فيها المصنف والجازم الخامس يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والآخر يسمى جواب الشرط. إذن هذا أسلوب الشرط، يتكون من ثلاثة أركان: أدوات الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أدوات الشرط حروفا وأسماء تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط معا، تقول من يجتهد ينجح، من أداة شرط، ويجتهد مضارع مجزوم وينجح مضارع مجزوم، ما الذي جزمهما أداة الشرط من، تقول يجتهد مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمها السكون وهو فعل الشرط، وينجح فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط. مثل ذلك المصنف فقال كإن تأتي أكرمك من يدعو يسمعه الله أين تجلس تستفد. المثال الأول إن تأتي أكرمك، أين أداة الشرط؟ إن، وهي حرف. أين فعل الشرط؟ تأتي مجزوم علامة جزمه حذف الياء، حذف حرف العلة. وجواب الشرط أكرمك مجزوم علامة جزمه السكون. المثال الثاني من يدعو يسمعه الله، أداة الشرط من، وفعل الشرط يدعو مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. وجواب الشرط يسمعه الله مجزوم علامة جزمه السكون. أين الفاعل الجاء؟ أين أسأل؟ أين الفاعل السامع؟ الله. وأين المفعول المسموع؟ الهافي يسمعه. قال أين تجلس تستفد، أداة الشرط أين، وأين فعل الشرط تجلس، وأين جواب الشرط تستفد. إذن عرفنا أن المضارع ينتصب في 10 مواضع وينجزم في 5 مواضع، ما سوى هذه المواضع 15 يكون حكم المضارع فيها الرفع، وهذا الذي ذكره المصنف في رفع الفعل المضارع، فقال باب رفع الفعل المضارع. يرفع المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، يعني إذا فارق المواضع 15 السابقة، كأن تقول يذهب محمد، يذهب لم يسبق بناصب ولا بجازم مرفوع، طيب محمد يذهب أيضا مرفوع، طيب إن محمدا يذهب، إن ما تجزم الفعل، تنصب اسمه وتربى خبرها لكن ما تعمل شيئا في الفعل، إذن الفعل هنا لم يسبق بناصب ولا بجازم، إن ليست من نواصبه ولا جوازمه، تقول إن محمدا يذهب مبكرا، وكان محمد يذهب مبكرا، وظننت محمدا يذهب مبكرا، وجاء محمد يركض حال، لكنه لم يسبق بشيء من نواصبه وجوازمه، إذن ترفع. وهكذا إن الله يحكم بينهم، ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون، يؤمنون لم يسبق بناصب ولا بجازم، إذن مرفوع علامة رفع ثبوت النون. وهكذا مثل المصنف لرفع الفعل المضارع فقال نحن يبارك الله في عملنا اللهم آمين، والله يرزقنا الإخلاص والتوفيق اللهم آمين، وإن العمل يختم بالصالحات. اللهم اختم هذا الدرس بالصالحات، واجعله نافعا مفهوما مفيدا، وجزاكم الله خيرا. وإن كان هناك من سؤال أو سؤالين أو 3 فنستمع إليها. تفضل يا أخي. ذهب. طيب تفضل تفضل. يقول يعني نريد أن نستفيد بعد هذا الدرس ما يتعلق بالإعراب. نعم، لي أنا رسالة صغيرة اسمها الموطأ في الإعراب، أنصح الطلاب بعد النحو الصغير أن يدرسوا الإعراب قبل أن ينتقلوا للنحو المتوسط. فالنحو الصغير رسالة صغيرة في الإعراب، فيها مبادئ الإعراب وطريقة الإعراب وشيء من ضوابطه ومصطلحاته، وقد شرحتها في النت. نعم، وأيضا أمر آخر ننبه إليه وهو مهم. طبعا لا أتصور أن طالبا منكم يظن أنه سيفهم النحو في يومين، هذا مو معقول. لكن المراد من هذه الدورة يعني أشياء، منها كسر الحاجز بين بعض الطلاب والنحو. بعض الطلاب يظنه لا يفهم النحو، فإذا جلس وصار يسمع هذا الكلام الواضح وأنه مفهوم فينكسر الحاجز بينه وبين النحو. الأمر الثاني وهو أنه يعني يعلم أن المشكلة ليست في الحفظ وليست في فهم النحو، وإنما المشكلة في أشياء أخرى يمكن أن يتجاوزها وأن يعالجها. فنحن الآن في معلومات كثيرة وأبواب كثيرة، بعضها قد يغطي على بعض وقد تختلط المعلومات فيما بينها وما إلى ذلك. فعلى الطالب بعد هذا الدرس أن يأخذ تسجيلا لهذا الدرس أو لغيره، أنا شرحت هذا المتن أكثر من مرة في النت، فيأخذ شرحا للنحو الصغير ويستمع إليه مرة ثانية. هذا الاستماع لا يكفي، يعني قد تفهم من شرحنا الذي استمعت إليه وأنت موجود معنا في طوال الدرس وكنت منتبها طوال الدرس ومعك منبهات وشاهي ومنتبه 100%، ومع ذلك لن تفهم أكثر من 40%. هذا الأمر الطبيعي في الناس، إلا عاد النوابق كشيخ الإسلام، هذا شيء آخر. لكن عامة الناس ما يفهم من الدرس العلمي أكثر من 40%، هذا شيء طبيعي. طيب كيف ترفع هذه النسبة؟ استمع إلى الشرح نفسه مرة أخرى، فإن الذهن عندما تمر به المعلومات السابقة فالمعلومة التي فهمها من قبل سينتقل مباشرة منها للمعلومة التالية فيفهمها، ربما ينشغل بالأولى والثانية عن الثالثة والرابعة، لكن ستفهم من الاستماع الثاني ربما 5% أو 10%. طب أضفنا إلى 40% تقول قد فهمت 50% من هذا الشرح. استمع مرة ثالثة إلى الشرح لكي ترفع الفهم 10% 60%. استمع إلى هذا الدرس مرة رابعة وخامسة وسادسة حتى ترى أنك قد فهمته، يعني حتى ترى أنك قد وصلت إلى أن الشيخ يتكلم وأنت تفهم ماذا سيقول قبل أن يقول، أن تعرب معه قبل أن يعرب، الفاعل فهمت الفاعل قبل أن يشرحه الشيخ، التمييز المفعول المطلق المفعول معه فهمته قبل أن، والمسائل التي فيه خلاص انتهيت. معنى ذلك أنك فهمت النحو الصغير، فهمت مبادئ النحو، فهمت هذه المرحلة من مراحل النحو هي الفهم، يمكن أن تنتقل لمرحلة ثانية. لكن إياك أن تقع في الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطلاب، وهو أنه عندما يقرأ كتابا في النحو أو يسمع شرحا في النحو ويجد أنه فهم 40%، يعني هو يشعر أنه ما فهم النحو 100%، هو يفهم يشعر بذلك، ماذا يفعل؟ روح يذهب يأخذ كتابا آخر في النحو أو شرحا آخر لنفس الكتاب. هذا خطأ، أنت الآن ليس في مرحلة التوسع، أنت في مرحلة الفهم. فلهذا ابقى على كتاب واحد، أي كتاب، الأجر الرومية هو النحو الصغير الذي تريد، ثم خذ شرحا واحدا للأجر الرومية هو النحو الصغير واستمر في تكريره لكي تنتهي من هذه المرحلة مرحلة الفهم. فلهذا يقولون أن أقرأ كتابا واحدا مرتين خير من أن أقرأ كتابين، وأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات خير من أن أقرأ ثلاث كتب. هذا في الأمور التي تحتاج إلى فهم، لأنك عندما تأخذ كتابا وشرحا تستمع إليه كم فهمت؟ 40%. طيب تنتقل إلى شرح العالم فلان الفلاني العظيم الكبير الممتاز لهذا المثل نفسه وتستمع إليه، لن تفهم إلا 40% التي فهمتها من الأول، وتنتقل لثالث ولن تفهم إلا 40% التي فهمتها من الأول والثاني، وستبقى تدور في 40%. ثم تقول الله أنا قرأت التحفة السنية وأنا سمعت شرح الشيخ فلان وشرح فلان وما فهمت النحو، ستبقى في 40%، لن تفهم أي غير 40%، لكن ابقى على شرح واحد وكرره وكرره وكرره وابن عندك هذا المخزون في الفهم حتى تصل إلى مرحلة ترضيك. حينئذ انتهيت من مرحلة الفهم تريد أن تقول أريد أن أستزيد أن أتعمق، حينئذ انتقل بين الكتب وبين العلماء وبين الشروح كما تريد. نعم، سؤال آخر تفضل. ما علامة جزم تستفد؟ السكون. السكون، نعم. المصدر في المفعول المطلق، في المفعول المطلق يعني سواء وافقه في اللفظ أو وافقه في المعنى، وهذا يأتي في التفصيل. يعني سواء قلت قف يعني وقوفا أو قف قياما، كلاهما مفعول مطلق. آخر سؤال تفضل. طيب إذا نأخذ سؤالين أو سؤال واحد، هنا ألف ونبع. نعم. أنت حضرت بالأمس؟ لا خلاص، إذا ما لا يحق لك السؤال لأن شرحناها فلن نعيد الشرح، فخذ الشرح واستمع إليه، شرحنا ذلك. تفضل أخي. يقول الشيخ بعدما ننتهي من هذه المرحلة فهمنا هذا الشرح بأن استمعنا إليه أكثر من مرة حتى فهمناه، الخطوة التالية المرحلة التالية قلنا الذي يفضله للطالب أن ينتقل إلى الإعراب، أن يتقن مبادئ الإعراب، لأن الإعراب فن مستقل له أركان، وإن كنا أشرنا إليه بسرعة هنا، له أركان، له مصطلحات، له طريقة معينة، له ضوابط، يأخذ أهم ما يتعلق بالإعراب لكي يتقنه. ثم كيف؟ طبعا ما في كتب في الإعراب، لأن الإعراب من طريقة النحو أن الإعراب يأخذه الطالب من الشيخ، ما في كتب في الإعراب، لكن لي رسالة صغيرة اسمها الموطأ في الإعراب يمكن تستفيد منها وشرحتها في النت. بعد ذلك تنتقل إلى نحو المتوسطين، إما قطر الندى لابن هشام أو الأزهرية لخالد الأزهري أو منحة الإعراب لأبي القاسم الحريري. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.